بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير أيها الأخوة وتفسير سورة الأنعام، نبدأ بدرس جديد، نسأل الله لعانته والتوفيق. قال الله تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. اتبع ما أوحي إليك من ربك، يقول تعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن اتبع طريقته: اتبع ما أوحي إليك من ربك، يقتدي به واقتفي أثره واعمل به، فإن ما أوحي إليك من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه، لأنه لا إله إلا هو. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتبع يا محمد ما أمرك به ربك في وحيه الذي أوحاه إليك وهو القرآن، فاعمل به وبلغه إلى البادي، ولا تلتفت إلى قول من يقول دارست أو درست. وفي قوله اتبع ما أوحي إليك من ربك تعزية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وإزالة للحزن الذي حصل له بسبب قولهم درست. يقول ابن عاشور رحمه الله: اتبع ما أوحى إليك من ربك استئناف في خطاب النبي لأمره بالإعراض عن بهتان المشركين وألا يكترث بأقوالهم، فابتداؤه بالأمر باتباع ما أوحي إليه يتنزل منزلة المقدمة للأمر بالإعراض عن المشركين، وليس هو المقصد الأصلي من الغرض المسوق له الكلام، لأن اتباع الرسول ما أوحي إليه أمر واقع بجميع معانيه، فالمقصود من الأمر الدوام على اتباعه، والمعنى أعرض عن المشركين اتباعا لما أنزل إليك من ربك، والمراد بما أوحي إليه القرآن. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله بحق إلا الله عز وجل، وهذه كلمة التوحيد وفضلها عظيم، وهي الكلمة التي يعني كلمة التوحيد التي فرقت بين المشرك والمسلم وجعلت الناس انقسموا إلى قسمين، مسلم وكافر، وقد سبق معناها. وأعرض عن المشركين أي اعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم. ما معنى وأعرض عن المشركين؟ بعض العلماء دائما إذا جاءت مثل هذه الآيات يقول هذه منسوخة بآية السيف، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، والصحيح أنه ليس هناك نسخ، وإنما المراد أن الدعوة كما هو معلوم للجميع أحوال وأدوار وأطوار، مرة من المرات تكون في ضعف كما كان في مكة، وأحيانا تكون في قوة، هذا المعلوم. فمعنى وأعرض عن المشركين أي لا تكترث بأقوالهم، ولا تلتفت ما يقولون من القرآن كذب أو أنت كذاب أو مجنون أو ساحر أو غير ذلك. حتى إلى متى؟ حتى تنتصر، وحتى يرتفع قومك، وحتى يكتب الله عز وجل لك النصر، فحين ذلك تنتقم منهم بالسيف أو أن يؤمنوا. هذا المعنى وأعرض عن المشركين، فليس هناك نسخ أبدا. وفي هذا أيها الإخوة ينبغي على المسلم أن يستفيد من ذلك، وألا يلتفت إلى أقوال الكفار الذي نجده الآن في الإعلام وبأنواع الإعلام، سواء بالإنترنت أو القنوات أو غيرها. بعض الناس بس يشاهد ويرى ويسمع بأم عينه، عفوا، ويسمع بأذنه ما يقال في الدين وسبل الدين ونظر الشبهات، وهذا خطأ. لماذا؟ لأنه يضعف القلب، ولأن الإنسان قد يغتاظ وقد يهتم وقد يكسل وقد ييأس من كثرة الكفار وكثرة الذين يحاربون الله عز وجل. فالإنسان لا ينبغي أن يكترث، ولا ينبغي أن ينظر للمشركين ولا يلتفت إليهم. للأسف أصبح الناس الآن يسمعون وينظرون بالمقاطع وغيرها، فلان فعل وفلان فعل، وربما فلان تكلم في الدين، هذا ما ينبغي ولا يليق. أعرض عن هذا وانشغل بالدعوة وانشغل بالدعاء. طيب، وأعرض عن المشركين حتى تقوى، حتى يقوى أصحابك، وحتى يفتح الله عليك وينصرك فتنتقم منهم بالسيف. من فوائد الآية وجوب اتباع القرآن، نعم، ومن فوائد الآية أن القرآن ناسخ لجميع الكتب، من فوائد الآية أن هذا القرآن من الله عز وجل فهو حق، ومن فوائد الآية أنه لا إله بحق إلا الله، ومن فوائد الآية أن المسلم ينبغي ألا يلتفت بما يقول أهل الكفر والضلال، بل ينشغل بل ينشغل بالدعوة وإصلاح نفسه وإصلاح المجتمع، وأن يحارب أهل الكفر والضلال على حسب استطاعته ولا يكترث. ثم قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. يقول تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا، بل له المشيئة والحكمة فيما يشاءه ويختار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نحن نؤمن الإيمان الكامل أنه لا يكون في هذا الكون، كما مر معنا في الدرس الماضي، لا يكون في الكون إلا ما أراده الله عز وجل وإلا ما شاءه الله عز وجل، لكن له الحكمة البالغة وله الحجة الدامغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وما جعلناك عليهم حفيظا، أي حافظا تحفظ أعمالهم وأقوالهم. وما أنت عليهم بوكيل، أي موكل على أرزاقهم وأمورهم. إذن إن عليك إلا البلاغ، فليس عليك يا محمد، بل كل داعية إلى الله عز وجل، ليس عليك إلا البلاغ، كما قال تعالى: إن عليك إلا البلاغ. وقال الله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال الله تعالى: يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والله عز وجل يبين على هذه القاعدة ويكرر، قد تكلمنا عنها في الدرس الماضي في درس الفجر اليوم، تكلمنا عن هذه النقطة وبينا أن الله عز وجل يكرر هذه الفائدة حتى تكون تربية للدعاة، وهو أنهم لا يلتفتوا هل الناس آمنوا أو كفروا، لأن هذه قضية مفروغ منها، لأن الداعية لا يتكلم في هذا الأمر، الداعية عليه واجب يجب أن يؤديه، وهو أن يقول للناس قولوا لا إله إلا الله، أن يبلغ دين الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. يسلمون يكفرون يهتدون أو لا يهتدوا، هذا أمر راجع إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله له الحكمة البالغة، الله عز وجل له الحكمة في أن يهدي من يشاء ويضل بعدله من يشاء. ولذلك ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يهدي عمه أبو طالب، فنبهنا على هذه النقطة. لماذا؟ لأن الإنسان الذي ينظر إلى الناس يتعب، خاصة في الأزمنة المتأخرة، في أزمنة الغربة وأزمنة انتشار الفساد والضلال والكفر وغيرها، ربما ييأس الإنسان، ييأس حينما يأتي لدروس العلم فلا يرى الحضور إلا قليل، حينما يأتي إلى قراءة القرآن تدبر القرآن إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فما يرى أحد، حينما يرى المنكرات في قصور الأفراح، يرى المنكرات في الشوارع، يرى المنكرات من رشوة وربا وفي الشوارع، ربما ييأس. فحينما يتربى على هذا الأمر ويتربى على أنه قضيته أن يبلغ دين الله ثم يذهب إلى آخرته حتى يموت، فإنه ينشط ولا يكسل، ويعلم أن الله عز وجل له الحكمة في ذلك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقد أجمع العلماء أنها نزلت في أبي طالب. فمن فوائد الآية أنه لا يحدث شيء بالكون إلا بإذن الله تعالى. ومن أعظم فوائد الآية أن النبي، سواء النبي عليه الصلاة والسلام أو الأنبياء أو الدعاة إلى الله، ليس عليهم إلا البلاغ، فليس مسؤولا عن هداية الناس، لا على رزق الناس، لا على ما يقوم به الناس، وإنما عليه هداية البيان وتبليغ دين الله عز وجل. هذه مهمة الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يقول تعالى ناهيا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين، وإن كان فيه مصلحة، فإن سب هذه الآلهة الباطلة التي لا تستحق أن تسمى آلهة حق، أليس كذلك؟ حق، إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين، وهو الله الذي لا إله إلا هو. فلذلك نهي عن سب آلهتهم، يقول ابن عاشور رحمه الله: والمخاطب بهذا النهي المسلمون لا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لم يكن فحاشا ولا سبابا، لأن خلقه العظيم حائل بينه وبين ذلك، ولأنه يدعوهم بما ينزل عليه من القرآن، فإذا شاء الله تركه من وحي الذي ينزله، وإنما كان المسلمون هم من يفعلون ذلك. لماذا؟ غيرة لدينهم، غيرة لدينهم كما هو معلوم فيهم من الغيرة، فيسبون هذه الآلهة التي لا تنفع ولا تضر بوضوح، وربما تجاوزوا الحد فسبوا فيها أصنام المشركين. قال قتادة: كان المسلمون يسبون أوثان الكفار فيردون ذلك عليهم، فنهاهم الله أن يستبوا لربهم، وهذا سبب نزول الآية. قال ابن كثير رحمه الله: ومن هذا القبيل وهو ترك المصلحة المفسدة أرجح لمفسدة أرجح منها ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث مشهور ومعروف عن عبد الله بن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: ملعون أو من يلعن من سب والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أباه فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يقول القرطبي رحمه الله: وحكمها باق في هذه الأمة على كل حال، فمتى كان الكافر في منعه وفي منعة وخيفة أنه إن سب المسلمون أصنامه أو أمور شريعته أن يسب هو، يعني يسب هو الإسلام أو النبي أو الله، لم يحل للمسلم أن يسب صلبانهم ولا كنائسهم، لأنه بمنزلة البعث على المعصية، أي زيادة على الكفر. طبعا ليس من السب إبطال ما يخالف الإسلام من عقائدهم في مقام المجادلة، ولكن السب أن نباشرهم في غير مقام المناظرة لذلك. ومن فوائد الآية دليل قاعدة عظيمة لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهو أنه إذا أراد أن ينكر المنكر ويترتب على هذا المنكر منكر أعظم فإنه لا يجوز له أن يقدم. وهذا الآية أيضا فيها دليل قاعدة عظيمة، وهي سد الذرائع. يقول ابن القيم رحمه الله: وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات، وهذا عكس باب الحيل، نسأل الله السلامة، الحيل هدم للإسلام، عكس باب الحيل. نعم، ولذلك نهى الله عز وجل عن سب آلهة المشركين لكونه ذريعة إلى أن يسب الله عدوا وكفرا على وجه المقابلة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ولما جاءت صفية تزوره وهو معتكف قام معها ليوصلها إلى بيتها، فرآهما رجلان من الأنصار فقال: على رسلكما، إنها صفية. فقال: سبحان الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. فسد الذريعة إلى ظنهما السوء بإعلامهما أنه صفية، سد الذريعة. وأمسك عن قتل المنافقين مع ما فيه من المصلحة لكونه ذريعة إلى التنفير وقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. ونهى النساء أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فلما كان الضرب بالرجل ذريعة إلى ظهور صوت الخلخال الذي هو ذريعة إلى ميل الرجال نهاهن عنه، وأمر سبحانه الرجال والنساء بغض أبصارهن لما كان النظر ذريعة إلى الميل والمحبة التي هي ذريعة إلى مواقعة المحظور. ونهى الإسلام عن الخروج على ولي الأمر لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيم والعموم. وسد الذرائع هذا باب عظيم ليس هذا مجال ذكره، قد كررنا وتكلمنا عنه في غير مرة. نعم. كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي وكما زينا لهؤلاء القوم حب الأصنام والانتصار لها، كذلك زينا لكل أمة من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه، وإلا الحجة البالغة والحكمة التامة فيما يشاءه ويختار. زينا لكل أمة عملهم بسبب ذنوبهم، بسبب ذنبه، نسأل الله السلامة. تجد الإنسان كان حريصا على الطاعة، حريصا على طلب العلم، أو لعله سيأتي التعليق عليه في الآية التي بعدها. كذلك زينا لكل أمة عملهم. جاء في أخرى في آية أخرى وزين لهم الشيطان أعمالهم. فكيف الجمع؟ نقول المزين هو الله عز وجل، لكن بسبب إغواء الشيطان، لأنهم بسبب أعمالهم وبسبب خبث قلوبهم. ثم إلى ربهم مرجعهم، أي معادهم ومصيرهم، فينبئهم بما كانوا يعملون. الآية ماذا نستفيد منها؟ فينبئهم بما كانوا يعملون، وعد ووعيد، وعد وعيد، وعد للمحسنين ووعيد للمسيئين. الآية فيها تهديد، فينبئهم بما كانوا يعملون، أي يجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يقول ابن عاشور رحمه الله قوله إلى ربهم، إلى ربهم ثم إلى ربهم، والعدول عن اسم الجلالة إلى لفظ ربهم لقصد تهويل الوعيد، تهويل الوعيد وتعليل استحقاقه بأنهم يرجعون إلى مالكهم الذي خلقهم فكفروا نعمه وأشركوا به، فكانوا كالعبيد الآبقين يطوفون ما يطوفون ثم يقعون في يد مالكهم. والإنباء الإعلام. طيب، من فوائد الآية تحريم سب الله. منين نأخذ من الآية؟ أي نعم، لأنه نهي عن سب الأصنام في هذه الآية، أقصد نهي عن سب الأصنام لأن ذلك يؤدي إلى سب الله عز وجل، لأن الأصل ما هو؟ تحريم سب الله عز وجل. ومن فوائد الآية سد الذرائع. ومن فوائد الآية ينبغي على الإنسان الداعية أو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان يريد أن يقوم بعمل يترتب عليه مفسدة أعظم فإنه لا يقدم عليه. لا بأس نذكر مثال لعل الذي يسمعون يكون إن شاء الله عبرة لهم. كانت هناك حديقة تجتمع فيها النساء، وكانت هذه الحديقة مفتوحة، فكان بجنب الحديقة عمارة مهجورة أو ستؤجر فيما بعد، مهجورة أو ستؤجر. فجاء بعض الغيورين وفقهم الله وقالوا هناك رجال يعني يتفرجون، وجدنا ما وجدنا، ربما وجد عفوا و اي نعم، وكانت هذه الحديقة مسورة، عفوا كانت الحديقة مسورة. فقالوا يعني هل العمارة هذه بجنب الحديقة ربما جاء أحد وكذا وكذا. فجاء أحد وقال اسكتوا، أنتم ليس في مكان عز الإسلام، ولستم في مكان يعني الإسلام يعني مشجع، أو أن المسؤولين سوف يعني يوجهون إليكم وسوف يسمعون لكلامكم. أنتم في موطن أو في مقام يعني ضعف بأسلوب الوقت الحاضر، نقول أنتم في أسلوب ضعف، يعني لما تكون مفسدة قليلة أحسن من أن تفتح وكذا. نعم. فقالوا لا، وهذا منكر ويجب إنكار المنكر، وأزعجوا العالم. ماذا حدث؟ قاموا شالوا كل السور، والحين الحديقة المرأة والنساء تتسدح وتجلس عيانا بيانا، والعالم كلهم عند الحديقة. نعم. من فوائد الآية أن من عقوبة الله عز وجل للعبد أن يزين له العمل، كما سنعلق بعد قليل إن شاء الله. كان حريصا على الطاعة داعية إلى الله، والآن داعية إلى الكفر والضلال، نسأل الله السلامة، كما ترون وكما تسمعون من الانتكاسات. وفيها أن المرجع إلى الله عز وجل، وفيها التهديد بيوم القيامة، وفيها أن يوم القيامة المرجع لجميع الناس فيحاسب الله عز وجل جميع الخلائق، وفيها إثبات البعث وفيها إثبات الحساب. ثم قال الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يقول تعالى إخبارا عن المشركين إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم، أي حلفوا أيمانا مؤكدة، لئن جاءتهم آية أي معجزة وخارقة ليؤمنن بها أي ليصدقنها. طيب، هنا سؤال أو مباحث. المبحث الأول جهد أيمانهم، الجهد بالفتح المشقة، والجهد الوسع. تقول بذلت جهدي أي وسعي وتقول بلغ مني الجهد أي المشقة. طيب وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية. طيب سؤال، قريش ما جاءت آيات؟ ما جاءت آيات؟ طيب هنا يقول لئن جاءتهم آية لا يؤمنوا بها، جاءتهم ألقاء القرآن والانشقاق القمر وإلى آخره. نعم، هم يطلبون الآيات تعنتا وتكبرا واستكبارا وإشراكا، يريدون آيات هم اقترحوها. وإلا كما هو معلوم ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما آمن عليه البشر، هذا أمر معلوم، ما يأتي نبي إلا معه آية، صالح وهود ونوح وإلى آخره. إذن ما المراد هنا بالآيات؟ آيات هم اقترحوها تعنتا واستكبارا. وإذا قال بعض العلماء، بعضهم قال أن تجعل لنا، أنهم قالوا أن تجعل لنا الصفا ذهبا، وبعضهم بعض العلماء قال المقصود في ذلك لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، إلى قوله كتابا نقرأه. فأمره سبحان الله نبيه حين أقسموا أن يقول لهم قل إنما الآيات عند الله. نعم، ليؤمنن بها وإلا هم كذبة، ولو جاءت هذه الآيات ولم يؤمنوا بها لعاقبهم الله عز وجل. قل إنما الآيات عند الله، هذا أمر من الله لمن؟ لنبيه عليه الصلاة والسلام. قل يا محمد، قل يا محمد لهؤلاء إنما الآيات عند الله، الآيات التي تسألون تعنتا وكفرا وعنادا لا على سبيل الهدى، إنما هي من عند الله عز وجل، إن شاء أجابكم وإن شاء ترككم، والحكمة لله عز وجل، وإلا جاءتهم الآيات الواضحة من عظمها القرآن وانشقاق القمر إلى غير ذلك. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. أقوال، القول الأول قيل المخاطب بي وما يشعركم المشركون، وإلى هذا ذهب مجاهد كأنه يقول لهم وما يدريكم بصدقكم في هذه الأيمان التي تقسمون بها، وعلى هذه القراءة تكون بالكسر إنها إذا جاءت لا يؤمنون، يكون المعنى كالتالي وما يشعركم، الخطاب لمن؟ للمشركين، أنتم من تطلبون الآيات، وما يشعركم وما يدريكم أنكم تؤمنون، ثم تقول استئنافية إنها إذا جاءت لا يؤمنون، استئناف يخبر الله عز وجل إنها إذا جاءت لا يؤمنون. نعم، بنفي الأيمان عند مجيء الآيات التي طلبوها. وقيل المخاطب بقوله وما يشعركم المؤمنون، يكون المعنى وما يدريكم أيها المؤمنون إذا جاءت الآيات أنها إذا جاءت لا يؤمنون، لأنه قد يكون بعض أهل الإيمان يفرح حتى يؤمنوا، أليس كذلك؟ يقول أتمنى تأتي آية مثلا لعل أهل الشرك يؤمنون، فأخبر الله عز وجل وما يدريكم أيها المؤمنون، وما يدريكم أيها المؤمنون أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وهنا قراءتها بالكسر والفتح أنها إذا جاءت، إنها إذا جاءت لا يؤمنون. طيب من فوائد الآية كذب المشركين، من فوائد الآيات أن أهل الضلال وأهل الكفر يطلبون الآيات تعنتا وتكذيبا. سؤال، لماذا قلنا تعنتا وتكذيبا؟ جاءتهم الآيات، جاءتهم الآيات الكثيرة طلبوها وجاءت الآيات، والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالآيات الكثيرة وصالح وهود وغير ذلك، فهم يطلبون تعنتا كقولهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ومن فوائد الآية أن الآيات الذي يأتي بها الله عز وجل، وإنما الرسول عبد مأمور، ومن فوائدها ضعف إيمان هؤلاء وأنهم غالبا لا يؤمنون. ثم قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. تقليب القلب، وما أدراك ما تقليب القلب؟ حينما ينقلب القلب، نعوذ بالله من انقلاب القلب. بالأمس هذا الأمر حرام واليوم حلال. بالأمس كان طالب علم يدعو إلى الله عز وجل، يدعو إلى التمسك بالسنة، يدعو إلى الخير نشيطا صحيح البخاري صحيح مسلم، واليوم يدعو إلى الضلال والكفر، بل ويدافع ربما عن بعض أهل البدع إلى غير ذلك. تقليب القلب، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قولان للعلماء. القول الأول، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، قال كثير من المفسرين المعنى نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم الآية كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. هذا القول الأول. هناك قول آخر لابن القيم استحسنه رحمه الله، وجعل كما لم يؤمنوا تعليلية. اسمع ماذا يقول. وقال آخرون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لتركهم الإيمان به أول مرة، فعاقبناهم بتقليب أفئدتهم وأبصارهم، وهذا معنى حسن، فإن كافة التشبيه تتضمن نوعا من التعليل كقوله وأحسن كما أحسن الله إليك، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. والذي حسن اجتماع التعليل والتشبيه الإعلام بأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، والتقليب تحويل الشيء من وجه إلى وجه، وكان الواجب من مقتضى إنزال الآية ووصول هيئهم كما سألوا أن يؤمنوا إذا جاءتهم، لأنهم رأوها عيانا وعرفوا أدلتها وتحققوا صدقها، فإذا لم يؤمنوا كان ذلك تقليبا لقلوبهم وأبصارهم عن وجهها، والذي ينبغي أن تكون عليه. إذن عقوبة من الله عز وجل هؤلاء كما لم يؤمنوا بالإيمان أول مرة انقلبت أفئدتهم والأبصار، نعوذ بالله. الأفئدة القلوب والأبصار الأبصار، كما لم يؤمنوا أول مرة. إذن نستفيد من الآية خطر رد الحق، لأنه يعاقب ألا يوفق إلى الحق. أنتم ترون الآن إنسان يبلغ من العمر 100 سنة قضاها في حرب الله وفي نشر الفساد. عقلا، لو أردنا أن نتكلم عقلا بالعقل، أليس يقول هو حارب الإسلام وحارب الحق وفعل ما فعل وبقي عليه هو مريض وبلغ من العمر 100 سنة؟ العقل يقول ماذا؟ أتوب، صح؟ لأنه ما بقي شيء، هو مريض أنواع الأمراض وعمره 100 سنة ولا يستطيع أن يتحرك. لكن لا، أنتم ترون بأم عيونكم. بعض الناس يسأل سؤال غريب، لكن ليس بغريب لأنه ربما لم يقرأ القرآن، يقول فلان عمره 100 سنة لماذا لا يتوب؟ خلاص يكفي، حاربت الله ونشرت الفساد ونشرت الربا وحاربت أولياء الله ونصرت الباطل، صح؟ سؤال يطرح نفسه، عمره 100 سنة في أنواع الأمراض ولا يستطيع ربما أن يقوم من كرسيه. أنا رأيت شخص لا يستطيع أن يقوم بكرسيه. أنا رأيت شخص غني من الأغنياء لا يستطيع أن يقوم من كرسيه، وماذاك يحارب الله. السؤال، لماذا لا يتوب؟ لماذا لا يرجع ما دام أن الموت قريب منه؟ السؤال هنا، الله عز وجل حال بينهم بين الإيمان. لا تظن أنه طغيان، لا، عقوبة، عقوبة من الله عز وجل. ولذلك قال ونذرهم في طغيانهم يعمون. 100 سنة و100 سنة وهو يتخبط ويتردد في الطغيان، عقوبة من الله. وإلا بالإمكان دام ما بقي على الموت يوم يومين ماذا؟ يتوب ويرجع إلى الله. لكن الله عز وجل منعه من ذلك لأنه رد الحق وحارب الله، فعقوبة له. وإلا 100 سنة أو 150 سنة وأنواع الأمراض ومقعد ولا يستطيع أن يذهب ولا يستطيع أن يأتي ولا يستطيع أن يأكل مثل الناس، أصلا يستعجل الآخر، أليس كذلك؟ ومع ذلك منعه الله عز وجل. فهذا السؤال الذي دائما الناس يسألون، يقولون فلان عمره 100 سنة كيف يحارب الله؟ نقول هذا الجواب، الجواب عقوبة من الله عز وجل، وإلا بالإمكان أن يتوب والحمد لله، مع أنه قضى حياته كلها في حرب الله. لا، فانتبه، القرآن كله نور كله هدى، هذه عقوبة من الله عز وجل، عمره 90 سنة أو 100 سنة يتخبط ويحارب الله عز وجل وسيلقى جزاءه في الدنيا والآخرة. الله أكبر، هكذا القرآن نور وهدى، وهذا جواب عن سؤال مطروح، لماذا هذا كبير السن لا يتوب؟ هذه عقوبة من الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: حذاري حذاري من أمرين لهما عواقب سوء. انتبه لهذه الكلمات الجميلة وهذه مناسبتها في هذه الآية، حذاري حذاري من أمرين لهما العواقب سيئة، أحدهما رد الحق لمخالفته هواك، نعوذ بالله، هذا موجود، الغنى حرام، الإسبال حرام، لا فلان يقول حلال، هذا الأمر حرام، لا يا أخي كل الناس يفعلون ذلك، رد الحق لمخالفته هواك، فإنك تعاقب بتقليب القلب، بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأسا، ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواك. الدليل ابن القيم، قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فعاقبهم على رد الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك، نعوذ بالله. الأمر الثاني، التهاون بالأمر إذا حضر وقته، فإنك إن تهاونت به ثبتك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك. قال الله تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين العظيمتين فليهنه بالسلامة. انتهى كلام ابن القيم في بدائع الفوائد. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يحارب الله مرة هنا ومرة هنا وما يدري حتى يسقط، وهذا سقوط الحكام وما ترونه بأمي عيونكم من هلاك أغنياء العالم الذين يحاربون الله، ماتوا عيانا بيانا أمام الناس، ما استطاعوا أن يبقوا. فعلى المسلم دائما أن يقول وأن يردد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وفي الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، آمن بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، خاصة متى؟ في زمن الفتن، فتنة المال. فتنة المال الآن أصبح أعظم الفتن، أصبح أكل الحلال أكل الحرام ميسور ولا غير ميسور؟ ميسور. يعني الفتنة متى تعظم أيها الإخوة؟ الفتنة تعظم إذا تسهلت توفرت، ولذلك تساقط كثير من الناس. ولذلك على المسلم أن يجتهد أعظم الاجتهاد، ومن أعظم ما يثبت القلب قراءة القرآن بالتدبر، فإن قراءة القرآن بالتدبر سبب للثبات واليقين والتوفيق. فعلى المسلم أن يثبته الله عز وجل، أن يدعو الله عز وجل دائما وأبدا. روي عن حذيفة أنه قال، أو عن بعض السلف: سيأتي زمان لا ينجو إلا من يدعو دعاء الغريق. وهذا في زمانهم، كيف لو رأوا هذه الأزمنة التي المنكرات في كل مكان، والأطفال والكبار والصغار يشاهدون المحرمات في الصباح والمساء وفي كل وقت. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في العلم والعمل. ويا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم محبه ويرضاه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.